وعامل مجروح لازم الفرشاة والطبابة حواليه ميمنة وصار وتقول له انت يا عامر عندك ايه صلى عليه ابو زيد بيقول لي يا عامر يا الله شاشي بمنزيل يعني شاشي بمنزيلك هل كل طبيب يروح لبكار امانة يا عامر أمال يا عامر شاشي بالغرض وعلى الغرض بالله إذا شاء الكريم أخلي السفر لفر قال يا شاعر انت طبيب ولا شاعر بيقول ابو زيد يا عالم صلي على الزين بالغرب على الراضي انا قلت لك باهل الكريم اخليت I'm وحديهم صفا امداد. عبدك للعامر بتعياد وراقد علينا مجروح سايت لك اربع شواط. يا سلام لا قهوة ولا دخان مش عادت الرجال مش هدية سلطان. فايت لك اربع شرط لا قهوة ولا دخان امانة انت يا عامر بالعربي على مقدار عاوز اشرب فل ودخان قهوة مظبوط اعمل دماغي عشان ادويك وخليك تكسر على قدميك. ابو زيد ابدا يقوله اسمع ابو الجواب انا ارسيك هات القهوة وانا باذن الله ادوي هنا عامل كلا جواب بالأدب في كل العاب فاتل الشعر سنية بالقهوة Wow. ليك يعني نظرت لك يا عامر جيتك رسمه انا يا عامر انا بغني ليك لانك انت ردت عليك ابوك عيان مريض جعان قلبه مفيش اكل ولا زاد هاتي اللبن البكاري اغوط ابوك هاتي اللبن البكاري هاتي اللبن البكاري يا بيت اغوط ابوك باين على الصابر يا بطل لبن البكر يا بطل لبن البكر حط البل بالمزاج يا عامر اشرب دول يا عامر اشرب دول منهم الشفا قرصان عامر شرب الفنجان مثل الوسائي الدوانة قال يا دوابة أزكى على بوكي وأكثر من دواب أبدت في غلق أبو يسوي كان حي ويصبر الناج لينا شايفا أنا بعني عملت الليل انت يا فنان أبدا أبو جديد الجواب يكون سؤال جواب لك هلي جواب لك جاني صبعت عبد الرحمن فأحلى وانت وأبوكي أحلى وانت وأبوكي بجواب لك الرحمن خاتي وحلت وعين خاتي ابوكي خاتي لحلت مين يا بيت اغتي ابوكي اجتنا على الكهف واتقم سوايك انا غسل ابوكي انت وعشر لما حالان يا حجمك بعد ابوكي والله صار في ليت مزار بكت دوابة بتبكي دوابة والعيون بتبكي دوابة ما قالت انا عجل في حبايب من بعدك يا ما تاني ولا تحكم يا كريم أبو صدره لكن ابو زيد هيتحكي له جابته ويزاويه صدع منه